كونه يلقي الدروس قبل خطبة الجمعة، ما رأيكم في هذا العمل؟ قال ففي هذا واسع، ليس في ذا إنسان درس الناس من جالسين قبل الجمعة لا حرج. الحمد لله. يوه أنا بلعب أنه كان يقومي هذا إلا الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا.